وساعات نهاية الحكاوي بتسيب معاها سؤال، وساعات نهاية الحكاوي بتسيب لنا أحلام، ويا قلب عاشق للحياة كان رد مرة وقال كم باب أمل مقفول بيتوارب مع الأيام. وأنا لسه فاكر كل شيء كأنه كان اليوم، شفتك نسيت أنا كنت مين قبل النهاردة بيوم. قلبي اللي كان مقفول على الجرح القديم، نظرة عينيك كسرت كل اللي بيبان جواه. في الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي أقابل كل شيء هاتني وعداني، أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكان عجبي على النهاية الطريق يبدأ طريق تاني. الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي أقابل كل شيء فاتني وعداني، أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكان عجبي على النهاية الطريق يبدأ طريق تاني. هاي هاي هاي هاي هاي Hi.